ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الصلاة سنبدأ إن شاء الله تعالى في باب الذنوب المباحة بإذن الله تعالى في شرح كتاب عقوبة الأحكام للحافظ عبد الغني المحروسي، فنعلق على هذه الأحاديث تعليقا تفصيليا سريعا إن شاء الله تعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة من كتاب عمدة الأحكام من كلام خالد الأنا الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 هجرية. الكتاب الأول كتاب الطهارة. الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث متفق عليه، ومعنى الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي أن ثواب الأعمال على قدر النيات، فمن عمل عملا يريد به وجه الله أجر عليه وأكيد، ومن عمل عملا لا يريد به إلا دنيا أو رياء أو سمعة فلا أجر له ولا ثواب. وهناك أيضا معنى آخر، إنما الأعمال بالنيات، إن الذي يميز العادة من العبادة هي النية، وإنما لكل امرئ ما نوى، لكل رجل ما نوى من خير أو شر، من طاعة أو معصية، من قربة أو نحوها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلين: مثلا لمن عمل عملا يريد به وجه الله، ومثلا لمن عمل عملا يريد به الدنيا. فقال: ومن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. فهذا المثل لمن هاجر لا يريد الا رضا الله عز وجل. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، اي يريد ان ينال هذه الدنيا وان ياخذ من مالها واشرارها واسماعها او امراه ينكحها ان يتزوجها، فهجرته الى ما هاجر اليها، اي كانت الهجره مباحه او مباحه، وان كانت محرمه فمعصيه. الحديث الثاني عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا. وفي رواية قيل: يا أبا هريرة ما الحدث؟ قال: كساء أو طعام. والأحداث معروفة وهي الناقضة للوضوء، فلو نقض الإنسان وضوءه فلا يقبل الله صلاته حتى يحس الوضوء مرة أخرى. فيقال من هذا الحديث أن الريح ناقض للوضوء، ويقال منه أيضا أن من صلى صلاة بغير وضوء فهي مردودة غير مردودة. الحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعراب من النار. هذا الحديث متفق عليه ايضا كحديث هذا الكتاب، فان الامام عبد الغني المقدسي رحمه الله حينما جمع هذا الكتاب جمع هذا الحديث المتفق عليه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للاعراب من النار. كان هذا الحديث صح، طبعا الصحابه رضي الله عليهم

والأخبار يقولون بأن الدولة يحمل معه كثيرا من الميكروبات، فقد تنتقل من الناس بسبب هذا البرد، لهذا أدب أنه يمكننا دوري أن نستجمع به. لا يبولن أحدكم في الماء الزائد الذي لا يجري ثم يغتسل منه، وفي رواية ثم يغتسل فيه، أي يلوثه ثم يغتسل فيه، فلا يطهر ولا يترك الماء طاهرا، لأنه إذا بال في الماء الزائد نجح ثم اغتسل فيه أو اغتسل منه لا يطهر. ثم ذكر رواية مسلم، ما الفائدة من ذكر رواية مسلم؟ الفائدة بيان أن الاغتسال الذي لا يكون صاحبه كان اغتسال شرعي وليس اغتسال اغتسال النظافة، أن عندنا الاغتسالات تكون الاغتسال إما أن يكون اغتسالا مشروعا وإما أن يكون اغتسالا للطهارة للتبرد للتنظف وهكذا. فالاغتسال هنا مقصود به اغتسال القربة، فقال ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، وهو اغتسل الذي يصنع الكلام، فإذا اغتسل في الماء الذي لا يغتسل وهو جنوب كان كبيرا جنبا. الحديث الثالث عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الحلم في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم أولى من الشرب. وله في حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الحلم في الإناء فاغسله سبعا وعبروه الثامنة بالشرب. وهذا الحديث بروايتين فيه إشكال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولمسلم أولى منه بالتراب. هذه لا إشكال فيها، الغسلة الأولى بالتراب ثم ست غسلات. ثم من حديث عبد الله بن مغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم أو في إناء فاغسلوه سبعا وعبروه الثامنة بالتراب. فجعل في رواية مسلم أولى منا بالتراب، وفي رواية عبد الله بن مغفل في الصحيحين عبروه الثامنة بالتراب. جمع العلماء بين الحديثين فقال بأن المقصود الثامنة هي الترتيب وإنما العدد فقط، أي أنها سبع أثلاث غير غسلة التراب فتعتبر الثامنة. أما الترتيب فهو المذكور في رواية مسلم أن تكون الأولى بالتراب ثم يغسل بعد ذلك سبع غسلات. لماذا التراب؟ لأنه هو المادة الوحيدة التي تذهب ميكروبات نازلة من لعاب الكلب، وقد جربوا أكثر من مطهر فرجعوا لا يمكن أن يطهر الإناء. هل الكلب أكرم الله لو لحس الثوب يغسل سبع مرات من لعاب الكلب؟ لا يغسل سبع مرات؟ ما لو كان مرة واحدة تبع الصلاة يعني الإنسان يعني الكلب إذا ولغ أو لعس الثوب هل يغسل بالتراب؟ الجواب لا. طيب لو الكلب لعس أكرمه الله الحوض ولغ الكلب في الحوض مش في الإناء يغسل سبعة كل من التراب؟ ها؟ ولا يغسل الإناء؟ نعم. ها؟ سابعة من أحسن صح؟ لأن الإناء العلة فيه موجودة كذلك في الحوض وفي البانيا وفي كل الأشياء الملكة، كل شيء الملك الذي يقاس على الإناء في شكله وهيئته وطبيعته يقاس عليه أيضا يجب أن يغسل سبع مرات كل من التراب أو ثمان مرات كل من التراب. نعم لو لحس الكلب الثوب هذه نجاة يغسل، لكن هل الشرط إذا دخلت النجاسة بالريح والكفاء والشمس وأنت ذلك فقط. الحديث السابع عن عمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا الوضوء فأثر على يديه بإنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المسرحين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا يديه ثلاثا ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. في هذا الحديث يتضح لنا البيان بالفعل، البيان بالفعل، وهو أن عثمان رضي الله عنه أراد أن يبين للمسلمين كيفية وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يشرح لهم هذه الكيفية نظرية فقط، وإنما أحضر ماء فتوضأ أمامهم عن الجنة، فلذلك استحق للمسلمين أن يتوضأ أمام أولاده وزوجته عالميا، وأن يأمرهم أن يتوضأوا بين يديه عالميا أيضا. لماذا؟ لأن النظر قد ينسى أمر الشيء العملية تكمن في البيت، ولذلك نحن نقول زكاة الفطر أراد الإنسان زكاة الفطر أن يحضر أولاده ويأتي بفراعة، يعني الساعة 2.5 من الروز الأبيض يأتي بعلبة 2.5 من الروز الأبيض ويقول لأولاده هذا ساعة فلان وساعة أولاد ساعة فلان أولادك، يعتقد أن دي سبب الفطر وبعدين يجمعهم ويزول الوالد. فتلقوا هذه الصورة في هذا الطفل بعد أن الوالد يموت بعشرات السنين وهذا الولد يتزوج وينجب يتذكر ما كانت مع أبوه يقول أبا الله يرحمه كان أبدا الاشتراك. فقضية العملية أبدا في التأخير من الأمر بعد مرة رضي الله عنه دعا في وضوء بفتح الوالد الوضوء بفتح الوالد هو ماذا؟ الماء الذي يتوضا والوضوء برم الوالد وكان مقولا ان عثمان رضي الله عنه دعا بوضوء فاصبر على يديه بكلابه فغسلهما ثلاثا، اي لم يضع يده في الاناء وانما امال بناء واصبر على يديه وغسل يديه قبل ان يضعهما في الاناء ثم ادخل يمينه للوضوء اذا ياخذ بيمين لا بيسار ثم تفضل واستنشق واستنشق في وجه الاحداث من كف واحد من كف واحد ان بعض الناس تفضل ترى الله واستنشق وهذا فضل هذا الفعل السنه ان تاخذ كفا فتتمضى بنصفها وتستنشق من كف واحد وكفا اخرى تتمضى بنصفها وتستنشق من كف واحد بعد ذلك يا رب الله. وهذا هو النظر التعبير عن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ما هو ماضي ما فعله عثمان هنا رضي الله عنه. ولذلك ابن القيم رحمه الله يقول في باب المعاد لم يثبت قط ان النبي صلى الله عليه وسلم فصل بين المفرد والاستشهاد، يعني هذا في الصحيح انها صلى الله عليه وسلم مرات وفصل بين المفرد والاستشهاد. ما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام نقل عثمان رضي الله عنه من كف المعاد. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله وأحب إلي أن يأخذ غرفة من ماء فيأخذ نصفها لأنفه نصفها لفمه ونصفها لأنفه. قال ثم بعد الوزن الثلاث ويديه إلى المرفقين ثلاثة، لاحظ في غرفة يديه أن تقدم الأصابع. في الرواية الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بالحكم بن صبرا إذا توضأت فصل بين أصابعك رواه الترمذي بسند الحسن. ثم تفضل واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه استنشق، يعني جلد الماء بأثر استنثر، يعني جلد الماء بهواء الأمر. ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه بالمرفقين ثلاثا ثم مسح برأسه ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو ركبتيها وقال أي وقال الحبيب عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو ركبتي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فيؤخذ من ذلك أن من أسبق الركوع وصلى ركعتين خاشعا فيهما لا يحدث نفسه فيهما لأمر المؤمن الدنيا نال هذا الأجر العظيم غفر له ما تقدم. فحاول أن تجاهد نفسك ولا أن تصلي في العمر مرة واحدة ركعتين لا تحدث نفسك فيهما من شيء. الحديث الثاني عن عمرو بن يحيى الميزني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بدوله في ماء فتوضأ لما نبوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكثر على يديه من الدور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في الدور تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا من ثلاث مرات ثم أدخل يده في الدور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يده فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده يديه فمسح بهما ركبته فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه. وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر الثور في صفر. وفي رواية أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر. هذه الرواية من أخرج مسلم وليس منهما. الثور شبه الطفل فتح الطفل عارفين الطفل عارفين الطفل هو الإناء الكبير الذي يخلينا نطفش هذا الطفل لكنه إناء صغير الذي توضع منه النبي عليه الصلاة والسلام إناء يشبه الطفل ولكنه صغير من فوقه يعني من المكان. وفي هذا الحديث أن عبد الله بن زيد لما سألوه كيف توضأ النبي عليه الصلاة والسلام تابعون يسألون الصحابية رأى الحبيب عليه الصلاة والسلام قالوا يا صحابة كنتم تروا النبي عليه الصلاة والسلام نحن إنما ضيقوا أرونا كيف توضأ. فدعا عبد الله بن زيد بإناء ثم توضأ فلم يزكي مكان رضي الله فكان من يصنع أسرع على يديه من الثور فغسلهما ثلاثة أيضا لم يدخل يده فيها ثم أدخل يده في الثور بعدما تمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث مرات نفس قضية الكرة في مصر جاء مصر تمضمض واستنشق لم يتفضل في الثور في مصر ثم أدخل يده في الثور فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المسحين يعني غسل الزراع إلى المسحين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة. كيف يغسل رأسه؟ يغسل مقدم رأسه كما معنى في الرواية الأخرى بدأ مقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ من مرة ثم غسل إليه أي في نهاية ويؤخذ من هذا الحديث أيضا استحباب يؤخذ من هذا وجوب الوضوء ويؤخذ منه أن المضمرة في الاستنشاق بكفة واحدة ويؤخذ منه أيضا مسح الرأس مرة واحدة استقبال وإزراع. الحديث التاسع عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله قبوله وفي شأنه كله. هذا الحديث ينبغي أن يكون تعارضاً فيظهر في كل ذي أمور كان. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي والتيار في تنعمه. ما معنى تنعمه؟ يقسم نعم أحسنتم نعم يعني خلاء يعني أنت تجد اليمنى أولا ثم اليسرى فهو إذا خلع يخلع اليسرى أولا ثم اليمنى وترك كله من أخذ به أحسن ترجيل الشعر ترجيل الشعر يعني ترجيل الشعر النبي صلى الله عليه وسلم يجمع كان يطيل شعر حتى يضرب منكبيه عليه الصلاه والسلام فالشعر بعد السلام ليس بمستغفر لشعر اجازته ولا بفضل لشعر كبريه وانما كان الرفع يعني تمشيط بعض التداعي الخفيشه وكان شعره عن الله السلام اول صلى الله عليه وسلم وكان النبي عليه الصلاه والسلام في غير حياته يثبت شعره يستمع الى الله ولكن وكان يعود النصارى يقتلون فكان يتشبه به قبل ان يؤمر بالمخالفه ثم امر بالمخالفه عليه الصلاه والسلام فخالفه فقال شعره بالمخالفه يقول فيه نور الشيء وهذا هو الذي في حديث ابي بكر العباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر شعره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر شعره وكان اهل الكتاب يكبرون وكان يحب ان يواجه اهل الكتاب فيما لم يمر فيه بشيء ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبريد الصلاه لكن لو واجه أن تطرق الشعر من النطق من مخرج الشعر أما الطرق من الجنب هذا لم يكن عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان مباحا ولكن الأصل والعلى أن يطرق من الوسط لكن إذا أراد أن تطرق السنة لا تطرق الشعر من الوسط وتطرق شعرك تكون مكشوف فإن الغريب عليه الصلاة والسلام كان يجلس إليه كان ينفق رسولا وأنفق عيانا كان الصلاة على الطيارة أنفق عيانا عن إخلاق السنة ومن أراد أن يطبق السنة في المدينة الثانية رب شعر رقم النص في الطبيعة فوق أعمال هذه السنة الثانية كان يعرفه الكلام مخيطا عن رسوله ورسوله وقبوله ما نقول قبوله يعني الوضوء والاستثناء يعني الوضوء يبدا باليمين بالذراع اليمين قبل اليسار بالرجل اليمنى قبل اليسرى بالاستثناء ايضا يبدا باليمين بشق الايمن شق الايمن بعد حتى لو قطع الوش ايضا بالمطلق شق الايمن ثم الايمن كلمه رب الشق كله تدل على نفس ارض الوش إلا ما كان عبد ذلك كدموع الخلاء بل اتحرك إذا دخلت المسجد لبست اليمنى دخلت بيتك لبست اليمنى لبست الثوب لبست الذراع الأيمن أولا إذا فعلت هذه الأشياء وهي عادات إذا فعلت بدنية الابتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يوم تعالى ثم نحن قبل هذا فذكرنا في حديثه في الغرفة الراوية حديث سيد القوم قال من قوم سيده هذا ليس حديث لكن ما فتح المعظم قال من قوم سيده ليس حديث لكن ما فتح المعظم الحديث العاشر عن العين المسمري عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال إن أمتي تعطى يوم القيامة غرة محذرين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يزيل غرته فليفعل وفي لفظ لمسلم وعرف أبا هريرة من يتوضأ إذا وسلم يقول: إن أمتي تعصى يوم القيامة غرا محذرين من أهل الوضوء، فمن استطاع منكم أن يقيل غرته وتحذيره فليفعل. وفي لفظ لمسلم: سمعت خليل صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الفدية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. يدل على مزية للأمة الإسلامية في أثرين من الأمة، وهي مزية مغرورة بالتحكيم. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم تحشر يوم القيامة بيضاء الأرض والأرض والنجوم من أثر الغروب مرا محددين من أبدا. فقيادة الحديث يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام في أمتي، والمقصود أمتي يعني أمة البيت، أمة الرجال، وليس أمة الدعوة، أن الأمة هي أمة البيت فرق مقدمة، أمة الدعوة وأمة البيت. أمة الدعوة كل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس، هؤلاء فمن استجاب كان مسجدا. ان امتي يعني القيامة غرا، الغرة تكون في الوسط او في الجبهة في مقابل الارض، وجاءت الغرة الفرق تكون نقطة بيضاء في رأس الارض. فكأن هذا البياض الذي سيكون في وجوه ان شاء الله يوم القيامة يسمى غرفا محددين، اي التحديد يكون في الارض وفي الاحيان، يعني الغروب تكون بيضاء والليل بيضاء من اثار الغروب. فمن استطاع منكم ان يصير غرفا فليفعل. اختلف المحدثون في هذه الشرعه، هل هي من قول النبي عليه الصلاه والسلام، ام هي من درجه من خاصه في الدرجه. وكثير من المحققين يقولون هي من درجه من قول ابي هريره، كان ابو هريره يقول: فمن استطاع منهم ان يزيد غرته فليتعب، يعني يشرح العضو حينما يصل الذراع، يشرح الساق حينما يرحل الخلف. ولذلك ابو هريره كان فعلا. وفي لون اخر حين ابو هريره يتوقف الصلاه ويليه حتى لا تبدا في الشيء، يعني بدا بالعفو لحد ما كان ان يخرج الى الملك، هذا الملك من المسجد. ثم قتل لديه حتى رفع الى الساقين، شرع الساقين، هذا كان ابو هريره رضي الله عنه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي لعل يقدر قيام الروح محذرين من أكثر الوضوء، فمن استطاع أن يقبل الله ومحذرين القيامة. قلنا: فمن استطاع هذا أن يلام الأمر. ويقال استحباب استحباب الوضوء واستحباب إطالة القدرة في الوضوء. باب دخول الصلاة والاستطاعة. الحديث الحادي عشر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ذكر الصلاه قال: اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخواطر. هذا الدعاء يقول الانسان اذا ذكر الصلاه، والخبث جمع حديث وهو شيطان الجنه، فالمراه جمع حديث الجنه وهي شيطان الجنه. الحديث الثاني عشر عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبله لغائط ولا لغو ولا تستدبروها، ولكن شرفوا او ضحكوا. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا حرافيط قد بنيت نحو الكعبه فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. في هذا الحديث الشريف نفي من النبي عليه الصلاه والسلام ان يستغفر الانسان بقبله له ويستدبرها اثناء الغائط والدرجه. وقيل بها وسلاما يعني على رجل وقال عبارة عن بناء البنية الفقهية، بناء البنية الفقهية الفقهية يشعر كذا زي نبيل أبيه، لكن بيكون من جزء مضعوف من العام نبيل عبر كلا فرحة تقول يكون سوى هذا البناء جاي يكون مرحبا في ذلك ويحضر عنه ما يحضر عنه عنه هي العصار الصيرة والعنه Thank you. الله عليه وسلم حتى لا يلاحظ الصحابه شيئا، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قال انهما ليعذبان رضي العذابين الكريم. فكان صلى الله عليه النبي عليه الصلاه والسلام وعلم ان اصحابه من أصحاب الشهادين حصل معذبة، وأنا معذبة الشهيد عن الإبادة الإبادة، وفي رواية إبادة إبادة ثم قال أما أحدهما فكان لا يستكبر من الإبادة، وفي رواية إبادة كان لا يستكبر من الإبادة، يعني كان يقول بعض الناس طلع وطلع، وهذا أمر من إبادة الانتحار منهم. ولذلك كان حبيبه عليه الصلاه والسلام كان يكون عليه الصلاه والسلام حتى اذا اراد ان يقضي حاجته ابعد المذهب، وفي روايه ذهب حتى لا يرى. ولذلك بعض المسلمين الان بدل ما يقولون الكفار من العامه لكن العلماء يعملوا حاله ما اخبار المبادئ. المبادئ عباره عن ماذا؟ عباره عن اماكن الفول واقفه، وبين كل بول يكون كل مكوله مكوله جدار طبيعي، ويقف النفس خوفا كل اطراف النار يكشف عورته ويكشف في هذه المباني. يقولون الواقع تماما ولا يكاد احدهما يذكر عورته من امامه، بل وكان يمشي وراء قد يرى عورته. وهذا عند الكفار، لكن انا اتعدى ان يفعل المسلمون ذلك. بل الأطفال والكبار بعض الناس بدا يصنع عدد من المساجد يرون هذا التجاوز بقوه في المدرسه. ولذلك ينبغي من اضاعف الى الكلام ان يقوم بهدم هذه الجزاء، وان يقتصر على الحمامات جلب الانسان ويقتصر نفسه ورسول الله عملا بهذه النبي عليه الصلاه والسلام. اما النظام صيانه بهذه الطريقه ولا يكاد يقتصر على الله ورسول الله بهذا صلى الله عليه وسلم قال لولا ان تصعد امتي لا الفلك. وفي رواية مع كل وضوء، لكن مع كل وضوء هذه ليست ذلك الصحيح. لما تتوقع الله إلى أمر الاستواء، وهذا يدل على أن الاستواء سواد أو مستحب. مستحب وليس واجب، أن الله لو لا تتوقع على النفس، يعني الأمر على التحديد. ولذلك يستحب للمسلم أن يتبع في الصلاة، ويستحب له أيضا أن يتبع عند غلول الصوم. كان يستاك طولا وعرضا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك طولا وعرضا، يعني في الجهتين كده وكده، يستاك طولا وعرضا عليه الصلاة والسلام. وكان يستاك على لسانه ايضا كما ثبت من حديث ابي موسى الاشعري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك على لسانه. بالمناسبة يا اخوانا مسألة طبية، الأطباء يقولون يوجد على كل درس من 1,000 إلى 3,000 رسوم في فم الإنسان، من 1,000 إلى 3,000 رسوم على كل درس. والعجيب أن نعود الأراك هذا، يعني السواد جرب نقضى في الفم، يتفاعل مع اللعاب فيكون مادة كبريتية، هذه المادة تقول بقصد جميع الجراثيم الموجودة في الفم. وصلت النبي صلى الله عليه وسلم أسوأ المطار للفم، يعني ما كانت الفرشاة تنظر لكنها تفصل، لكن السواد في الفم. ولذلك بدأ التخلص من السواد الآن معلوم يسموه السواد المادة الزواج، لكن طبعا لا يكون مقام الزواج الطبيعي الصحيح. الحديث الثاني عشر عن أبي بكر اليمان رضي الله عنهما قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يسوق باب الزواج. وهذا وقت من أركان الزواج، فتفضل النوم وأن تقوم بالليل ذات ولاد، فقد تتكون من الخضار طوال الليل في شهية، فإذا استيقظت تكتأت فتعرف الجمال الرقيق الموجود في شهية، لكن حتى لا تستيقظ حتى لا تجرب تكتأت الآن بالابتداء المريع فأبدأه رسول كيف يصل هذا الرجل على العالم؟ أين؟ يستند على لسانه من داخل من أرضه من أرضه من دين شد الدورة كده ترى من فوق الدورة لو كان دين إذا كان أبيض أو كان أسودا أو كان أحمر هذا لا يجب أن أدعوه لك إنه على أي دورة أخرى لا يصل المادة حتى لو في إصرار كده صفوف فلا بأس تنسى حتى أعطاه الله حالا جيد كده أعطاه الله حالا

انما لم تنفذ